أعراضنا شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثنيا والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: وأراضون شذ والسنون. كذلك من الملحق بالجمع المذكر السالم أراضون والسنون. فأراضون شذت من خمسة أوجه، وكذلك السنون شذت من خمسة أوجه. فأراضون شذت قياسا واستعمالا، قياسا لأنه جمع تكسير، ولأن مفرده مؤنث بدليل أريضة، ولأنه لغير العقلاء، وكذلك ليس مفرده صفة ولا علمة، فشذت من خمسة أوجه. وكذلك السنون شذت من خمسة أوجه، لأنها جمع تكسير، ولأن مفردها كذلك مؤنث، ولأنها لغير العقلاء، وليس مفردها صفة ولا علمة. فكل واحدة منهما شذت من خمسة أوجه، إلا أن أراضونا شذت قياسا واستعمالا. معناها هذا جمعها اللي هو أراضونا أو أراضينا لم يذكر في القرآن. أما السنين فإنها شذت قياسا، ولكنها لم تشذ استعمالا لورود جمعها جمع ذكر سالم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأراضونا بفتح الراء ولا يسكن إلا في الضرورة، كقوله: لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني سدوس خطيم فوق أعواد منبري. لقد ضجت الأرضون، فالراء لا يسكن إلا في الضرورة أي في الشعر، فراؤها مفتوح أراضون. قال: وبابه، معناها باب السنين. وباب السنين كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث ولم يكسر تكسيرا يعرب بالحركات. هذا هو باب السنين، كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث ولم يكسر تكسيرا يعرب بالحركات. فالسنين بطء، سنة أصلها سنون بالواو، فحذفت الواو اللي هي الحرف الأخير تسمى لاما، حذفت الواو وعوض عنها هاء التانيث، معناها قيل سنة ولم يكسر تكسيرا يعرب بالحركات. معناها لما حذف لامها وعوض عنها هاء التانيث فإنها لم تجمع جمع التكسير، لم تجمع جمع التكسير، وإنما جمعت جمع المذكر السالم، فقيل سنين. هذا معنى قلت وبابه، أي باب السنين كل اسم ثلاثين حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث. هذا الباب شذ منه البعض، شذ بعض مثلا ما لم يتصف بهذه الصفات، وجمع هذا الجمع، جمع هذا الجمع مع شذوذه. وقد نظم محمد سالم وللأمه رحمه الله باب السنين فقال: باب السنين حده الذي علم إن أنت قد نظرته يخرج ما كزينب وتمرة وعيدة وكيد واسم وبنت شفتي لكثرة الحروف والتمام والحذف أي للفاء لا للام وعدم التعويض أو تعويض ما لم يكن هاء وكتكسير السماء شذت إوزة أضاة وليدة أب كذبن ضوبة وواحدة لم تدخل الشذوذ وهي بنت ورتبا جميع ما بينت. باب السنين حده الذي قد علما، اللي هو كنا نقول حالا ما قلناه الآن، من أنه كل اسم ثلاثين حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث ولم يكسر تكسير يعرب الحركات. هذا الحد حد يخرج كلمات، يخرجهما كزينب، فزينب نحن زينب المؤنث لا نقصده، لا يجمع هذا الجمع. كذلك يخرجهما كتمرة، فتمرة لم يحذف منها شيء، ونحن قلنا كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث، تمرة لم يحذف منها شيء. كذلك عدة تخرج من هذا الباب، عدة أصلها وعد ولكن حذف فاؤها ولم يحذف لامها، معنى حذف الحرف الأول منها، حذف الواو طبعا عوض عنها هاء التانيث، إلا أن المحذوف ليس لاما وإنما المحذوف فاء، معنى الحرف الأول، الحرف الأول. كذلك يد، يد أصلها باط حذف لامها إلا أنها لم تعوض، نحن قلنا كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها، هذا بخلاف ما حذف لامه ولم يعوض منه شيء كيد. والله اسم، اسم أصلها سماون حذفت لامه لا مثل سناون، ولكن لم يعوض عنها تاء التانيث وإنما عوض عنها الألف. كذلك بنت وشفت، شفت جمع جمع تكسير، جمعت على شفاه، ولذلك قال لكثرة الحروف، يقصد به مثلا زينب، والتمامي يقصد به تمرة، والحذف لأي للفاء لا للام يقصد به عيدة، وعدم التعويض اللي هو يد أو تعويض ما لم يكن هاء يقصد به اسم، وكتكسير السماء يقصد به شفة معناها جمع جمع تكسير. ثم قال شذت إوزة فتجمع على إوزون، وأضاة كذلك ولدون وأبون وبنون وكذلك ضبون، هذه كلها شذت وجمعت هذا الجمع مع أنه كان ينبغي عدم جمعها. ثم قال ومثل حين قد يرد الباب، ومثل حين في لزوم الياء والإعراب بالحركات الظاهرة على النون منونة قد يرد الباب، معناها باب السنين قد يعرب إعراب حين، معناها يعرب بالحركات الظاهرة على النون المنونة مع لزوم الياء، الياء لازمة معناها دائما موجودة دائما موجودة، والإعراب بالحركات الظاهرة على النون المنونة هذا قد يرد عليه باب السنين، معناها باب السنين قد يعرب هذا الإعراب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، سنينا كسنين يوسف، سنينا هنا لاكف حين، وكقوله دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا، فإن سنينه، سنينه هنا معربة إعراب حين، معناها أن باب السنين قد يعرب إعراب حين، وذلك في لزوم الياء والإعراب بالحركات الظاهرة على النون المنونة. ثم قال وهو عند قوم يطرد قاع في جمع المذكر السالم، معناها عند بعض النحاة أن جمع المذكر السالم كامل قد يعرب إعراب حين في لزوم الياء والإعراب بالحركات الظاهرة على النون المنونة. وهو عند قوم من النحاة يطرد في جمع المذكر السالم وما ألحق به، وخرج عليه قوله رب حي عرندس ذي طلال لا يزالون ضاربين القباب، رب حي عرندس ذي طلال لا يزالون ضاربين القباب، والوقت يطول فلا نستطيع أن نذكر مقابل التخريج في هذا البيت، يعني من المعروف أنه إذا قيل وخرج عليه قوله أن هناك قولا ثانيا لا يوافق ذلك التخريج ويؤول البيت. ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك، معناها نون المثنى والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، معنى أنه يكسر، معنى هذا أنه يكسر كثيرا على الأصل، وقد تفتح نونه وهي لغة بني أسد، فيقال على كما كقول أحدهم على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب، والأحوذي هو الخفيف، هذا معنى قوله ونون ما ثنية والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، فانتبه لما استعملته العرب من الفرق بين النون بين نون جمع المذكر السالم ونون المثنى. هناك بعض الزيادات المهمة، سنين مثلا عند جمعه يمكن أن نقول سينون بكسر السين، ويمكن أن نقول سنون بضمها، وقد أشار والبون رحمه الله إلى ذلك في الإحمرار بقوله واكسر من الباب جميع من فتح فاء وكسر جمع مكسور رجح، مثلا مئة نقول مئين وإن كان سمعت ملي مئون، ولكن سنة ونحوها فإننا نكسر السين ونفتح نقول سينون وسنون بالكسر والضم. ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، الناظم رحمه الله بدأ يتكلم في حكم حركة نون المثنى والمجموع على حده وما ألحق بهما، وهذه النون قد يسأل سائل عن فائدتها، بنين مثلا وهذان ونحو ذلك، ما فائدة النون في المثنى وما فائدتها في الجمع، هذه النون ما فائدتها؟ هذه النون لها فائدتان، هي تأتي لدفع توهم الإضافة والإفراد، تأتي لدفع توهم الإضافة والإفراد، هذه النون فائدتها دفع توهم الإضافة والإفراد، مثلا إذا قلت رأيت بنين كرماء، بنين كرماء، لو حذفت النون فقلت رأيت بني كرماء لكان إذا سمعها السامع فإنه سيظن بأنها مضافة، بني كرماء كأنها مضافة، كذلك إذا قلت رأيت بنين كريمين إذا حذفت النون فقلت رأيت بني كريمين فستظن بأنها مضافة، فالنون هنا شاءت لدفع توهم الإضافة، كذلك إذا قلت هذان خليلان موسى وعيسى معناه هما خليلان، إذا حذفت النون فقلت هذان خليلا موسى وعيسى فستظن بأنها للإضافة، بأن الكلمة مضافة، كذلك تأتي لدفع توهم الإفراد هذان للتثنية، إذا حذفت النون فقلت هذا فسيظن بأن هذا مفرد، كذلك المهتدين المهتدين جمع ذكر سالم، إذا حلفت به النون فقلت المهتدي فإنه سيظن بأنها مفردة، فهي تأتي لدفع توهم الإضافة والإفراد. قال ونون مجموع ما به التحق فافتح، معناه نون الجمع المذكر السالم وما ألحق به حكمها الفتح، وذلك الفتح لأسباب طلبا للخفة، لأن الفتح خفيف لثقل المجموع، لأن المجموع ثقيل فيفتح طلبا للخفة، كذلك للفرق بينه وبين نون المثنى حتى نفرق بينهما فإنه يفتح لذلك. وقل من بكسره نطق، معناها نون الجمع المذكر السالم وما ألحق به قل من نطق، قل من نطق بجمعه في الشعر خاصة، كقوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، زعانف جمع زعنفة وهو القصير، زعنفة وهو القصير، وأنكرنا زعانف آخرين بكسر النون، وهذا في الشعر. كذلك قوله وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين بكسر النون، هذا من اللي موجود في كلام العرب. فقال الناظم وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا، معناه أن الفعل المضارع إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإن رفعه يكون بالنون، رفعه يكون بالنون، يفعلان وتفعلان ويفعلون تفعلون وتفعلين، هذا رفعه يكون كتدعينا وتسألونا ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح. وهذه النون تكون مكسورة قبل الألف ومفتوحة بعد الواو، كذلك بعد الياء، يفعلي تدعينا تفعلين يفعلون، وبعد الألف تكون مكسورة يفعلان وتفعلان